السلام عليكم ورحمة الله، حيا الله مصعب، كيف الحال؟ الحديث حفظك الله 31، ثواب صلة الرحم. الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. معاني الكلمات: يبسط يعني يوسع ويزاد له في ماله، أن يبسط له في رزقه يعني يزاد ويوسع له في ماله، وينسأ له في أثره أي يؤخر ويطال في عمره، وأثره أي أجله وهو عمره، فليصل رحمه. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن صلة الرحم من أسباب الزيادة في الرزق والتوسعة في المال. الفائدة الثانية أن صلة الرحم من أسباب طول العمر. طيب السؤال، كيف يصل الإنسان رحمه، أو بأي شيء تكون صلة الرحم؟ نقول صلة الرحم تكون بعدة أمور: تكون بزيارتهم وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم والإهداء إليهم وإنزالهم منازلهم والتصدق على فقيرهم والتلطف مع غنيهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وضعفتهم وتعاهدهم بكثرة السؤال والزيارة، إما أن الإنسان يذهب إليهم بنفسه أو يصلهم عبر المكالمة الهاتفية مثلا. تكون كذلك باستضافتهم، بحسن استقبالهم، بمشاركتهم في أفراحهم، بمواساتهم في أحزانهم. تكون بالدعاء لهم وسلامة الصدر نحوهم، وبإصلاح ذات البين إذا فسدت بينهم، وتكون كذلك بعيادة مرضاهم وإجابة دعوتهم. وأعظم ما تكون به صلة الأرحام هي أن يحرص الإنسان على دعوتهم للخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وعلم، فهذا من أهم يعني الأمور. ولعل من المناسب يا مصعب يعني أن تذكر لهم يعني مثلا تقرأ عليهم الأحاديث من كتاب صحيح الترغيب والترهيب، الترغيب في صلة الأرحام للشيخ الألباني رحمة الله عليه، كتاب صحيح الترغيب والترهيب، ففي ذلك تشجيع لهم وتحفيز على صلة الرحم. بارك الله فيك.